المسلم عليه أولا أن ينصح نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه بإقامتها على العقيدة الصحيحة والعمل القويم، ثم من بعد ذلك يكون ناصحا للآخرين، ولا يكون ناصحا لنفسه ولا أيضا ناصحا لغيره من لم يبني عقيدته أو عمله على الكتاب والسنة، بل سيكون غاشا لنفسه وغاشا للآخرين إذا وجههم وأرشدهم. لا يكون المرء ناصحا لنفسه ولا لغيره إلا إذا قام النصح والبيان على الكتاب والسنة، وأما من لم يكن كذلك فإنه سيفارق الحق ويكون في منأى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل كان كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.